السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة غافر: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. يخبر الله سبحانه تبارك وتعالى في هذه الآيات من سورة غافر عن فضل منه وكرم منه سبحانه أن يجعل الملائكة الذين هم أشرف الملائكة عند الله عز وجل وهم حملة العرش يسبحون بحمد ربهم سبحانه ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. المؤمن يعمل العمل الصالح يرجو فضل الله سبحانه، وقد يصيبه في هذه الدنيا ما يبتلى به فيقع في شيء من المعاصي، في شيء من المآثم، ثم يتوب ويرجع إلى الله عز وجل، يستغفر ربه والله يغفر ويتوب سبحانه، والملائكة تستغفر له أيضا، أشرف وأعظم ملائكة الله عز وجل وهم حملة العرش يستغفرون للمؤمنين. حملة العرش جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، حملة عرش الله سبحانه تبارك وتعالى. أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحدث عن واحد من هؤلاء. قال: إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، مسيرة 700 عام ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، هذه المنطقة، القدر اليسير، المسافة الصغيرة اللي لا تتجاوز عدد قليل من السنتيمترات في الإنسان، هذه في ملك من ملائكة الله عز وجل من حملة عرش الرحمن سبحانه تصل إلى هذا القدر، مسافة شاسعة يصار فيها 700 عام. كيف بباقي جسد هذا الملك؟ جسمه قد إيه يكون؟ حملة عرش الله سبحانه يسبحون بحمد ربه، يقدسونه، ينزهونه عن كل وعن أي نقص سبحانه تبارك وتعالى، فيقولون سبحان الله، يسبحون الله ويحمدون ربهم، يؤمنون بربهم، وأيضا من وظيفتهم أن يستغفروا للمؤمنين، أن يستغفروا للمؤمنين. جاء في القرآن: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يوم القيامة. حملة العرش يكون عددهم 8، أخبر الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه بذلك. وجاء عن النبي صلوات الله وسلامه عليه في حديث ذكر فيه حملة العرش أنهم من أول من يسمع أوامر الله سبحانه تبارك وتعالى. فروى مسلم من حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم بينهم هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رمي بنجم فاستنار، وهم جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي رأوا نجم يرمى به من السماء، استنار هذا النجم ورآه الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسألهم عن شهاب يقذف به من السماء، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم: حين كنتم ترون هذا في الجاهلية ماذا كنتم تقولون؟ قال صلى الله عليه وسلم: ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قالوا متأدبين مع النبي صلى الله عليه وسلم، قبل ما يقولوا احنا كنا بنقول كذا، قالوا: الله ورسوله أعلم بما كان يقوله بعضنا، ما كان يقوله البعض الآخر، لكن احنا كنا نقول ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم. كانوا في الجاهلية إذا رأوا الشهاب يقذف به في السماء فيقولون النهاردة حيث ولد رجل عظيم أو سيموت هذه الليلة رجل عظيم، هذه من خرافات الجاهلية. فالنبي صلى الله عليه قال فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش. أول من يسمع أوامر الله سبحانه وتبارك وتعالى حملة عرشه، هؤلاء الملائكة المقربون من رب العالمين سبحانه، فيقضي الأمر يفعل كذا يكون كذا يفعل كذا في الأرض أو في الخلق، فأول من يسمع حملة العرش. فإذا سمعوا ذلك سبحوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى أمرا سبح حملة العرش، سبح حملة العرش. ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم، كلما كانوا أقرب من حملة العرش كانوا أقرب إلى رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. تسبح حملة العرش، تسبح الملائكة الذين يلونهم. قال ثم يقول أو حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا. ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم؟ تسأل الملائكة الذين يلون حملة العرش، يسألون حملة العرش ماذا قال ربكم؟ قال فيخبرونهم ماذا قال. قال فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا، فتخطف الجن السم فيقذفون إلى أوليائهم ويرمون به. أن يظل أهل السماء يتناقلون هذا الخبر، الملائكة الأقربون يقولون لمن يليهم لغاية ما يصل إلى ملائكة السماء الدنيا. فكانت الشياطين والجن يسترقون السمع، يتسمعون إلى خبر السماء. إيه تقول الملائكة؟ فيأخذون خبر السماء لينزلوا به إلى الأرض، محنة من الله سبحانه، امتحان لأهل الأرض. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم ويرمون به، يقذفون الخبر إلى أوليائهم من الجن ثم إلى أوليائهم من الإنس، والله عز وجل يرمي هؤلاء بالشهاب الثاقب ليحرقهم به. قال فما داءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يقذفون فيه ويزيدون، يعني ينزل خبر السماء فتزيد فيه الشياطين ويقولونه لأوليائه من أهل الأرض، يزيدون فيه ويخبرون به الناس، فتكون الكلمة من الحق تحدث ابتلاء للناس. وقد نهينا أن نصدق الكهنة والعرافين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فلو أن كلام العرافين والكهنة كله كذب ما كانش حد يأتيهم أصلا، ولكن الله يبتلي الخلق بأن يقول هؤلاء الكلمة فيها من الصدق، فيها من الصدق، ليمتحن هل ستصدقونهم ولا تطيعون أمر الله في تكذيب هؤلاء. أمرنا بتكذيبهم ونهينا أن نأتي إليهم أو نستمع إلى ما يقولون، فهم يزيدون ويقرفون ويكذبون على الله سبحانه وتبارك وتعالى. وهنا حملت العرش هم أقرب الملائكة لرب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى، هم الملائكة المقربون الذين دعا لهم الله عز وجل في هذه المنزلة حملة عرش الرحمن، يؤمنون بالله عز وجل ويسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، يعني من المؤمنين. قال الله عز وجل ويستغفرون للذين آمنوا ربنا، يعني قائدين في استغفارهم، ربنا يا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فيعلم الله عز وجل المؤمن كيف يدعو ربه سبحانه، كيف يسأل الله سبحانه تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى بصفاته العلى، يسأله برحمته التي وسعت كل شيء كما سأله الملائكة للإنسان، فيقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ربنا صفة الربوبية لله سبحانه تبارك وتعالى، وهي التي فيها ومقتضاها قدرة الله على كل شيء سبحانه تبارك وتعالى. مقتضى الربوبية أفعال يفعلها الله سبحانه لا يقدر أحد أن يفعل مثلها، فالله الفعال لما يريد، الله الخالق البارئ المصور، هذه من ربوبيته سبحانه. الله الذي يشرع لعباده ما يشاء وما يريد منهم أن يفعلوه، الله الرب القادر الذي يخلق الذي يرزق الذي يحيي الذي يميت، فيتوسلون إليه بهذه الصفة له، صفة ربوبيته سبحانه. يا ربنا يا من أنت قادر على كل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، من صفات ربوبيته سبحانه تبارك وتعالى أنه يرحم كل شيء بمشيئته سبحانه تبارك وتعالى، تسع رحمته كل شيء سبحانه، وكتبها هذه الرحمة للمؤمنين. وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. من صفات ربنا سبحانه أنه ذو الرحمة الواسعة العظيمة، ذو العلم العظيم، علام الغيوب العليم سبحانه، عالم الغيب والشهادة. وسعت كل شيء، أحط بكل شيء علما، ووسعت كل شيء رحمة، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. يبقى هنا من أدب الدعاء حين تدعو ربك سبحانه أن تتشبه بملائكة الله عز وجل، تبدأ بالثناء على الله سبحانه، لا تعدل في الدعاء، مش مجرد ما ترفع يديك يا ربي كذا وكذا أعطيني أعطيني كذا، ولكن ابدأ بالثناء على الله سبحانه وتبارك وتعالى، والصلاة على النبي صلوات الله وسلامه عليه، ثم سل الله سبحانه وتبارك وتعالى. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا دعا ربه فبدأ بالدعاء والمسألة، قال عجلت، قال عجلت، تعجلت، يعني ليس هذا أدب الدعاء، إنما الدعاء ابدأ فاثني على الله سبحانه وتبارك وتعالى، فأثني عليه بما هو أهله سبحانه، احمد ربك سبحانه، مجد الله سبحانه، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سل الله سبحانه بعد ذلك ما تريد. يقول أو تقول الملائكة فاغفر للذين تابوا، فيدعون للمؤمنين التائبين إلى ربهم سبحانه وتبارك وتعالى، للمؤمنين المتبعين سبيل رب العالمين. يبقى الدعاء للمؤمن التائب للمؤمن المتبع وليس المبتدع، ليس المبتدع. فقالوا اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، لم يخترعوا في دين الله سبحانه، لم يبتدعوا، لم يتنكبوا طريق الله سبحانه، لم يسيروا مع الشيطان، لم يخترعوا أشياء غير دين الله فيمشون فيها ويوهمون الخلق أنها دين الله سبحانه، وإنما الذين يتبعون سبيل الله سبيله واحد هو الطريق خلف النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقهم عذاب الجحيم، وقهم عذاب الجحيم. فدعوا للمؤمنين بأن يغفر الله عز وجل لهم وأن يقيهم عذاب الجحيم. غفر بمعنى ستر، ستر سيئاتهم، ستر هذه الذنوب ومحاها عنهم، وبدلها سبحانه تبارك وتعالى من الحسنات ما يشاء. وقهم، هذه قراءة الجمهور، وقرأ رويس عن يعقوب وقهم عذاب الجحيم، وقهم عذاب الجحيم. قهم، وق هؤلاء، اجعل وقاية وحاجزا بينهم وبين عذاب الجحيم. عذاب الجحيم، الجحيم النار، ولها أسماء تدل على فظاعة أمرها وعلى عظيم شأنها، هذه النار نار مشتعلة، فسماها الجحيم، هذا من أسماء النار. وكل نار عظيمة في مهوى فهي جحيم، النار التي تكون عظيمة جدا في مكان منخفض، في بئر، في حفرة عظيمة، هذه الجحيم أو يطلق عليها ذلك. والجحيم النار الشديدة المتأددة، والجمر، الجمر يطلق عليه الجحيم. ويقال للنار جاحم، جاحم، أنها مشتعلة حمراء تتوقد وتلتهب على أصحابها. والنار الجحيم بمعنى شديدة الاشتعال، شديدة الاشتعال. ومن ذلك قولهم جحمة الأسد، عينا الأسد، الأسد حين يأكل فريسته تحمر عيناه، عيناه محمرة متقدة، فالجحيم يطلق عليها ذلك لاشتداد اشتعالها والعياذ بالله. فيدعون ربهم للمؤمنين قهم عذاب الجحيم. نار، هذه نار وهي جحيم وهي لظى وهي سعير، انظر إلى أسمائها التي تدل على معانيها. يقولون ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. فيدعون ربهم للمؤمنين أن يقيهم عذاب الجحيم وأن يدخلهم جنات عدن. الجنات جنة الله عز وجل فيها بساتين عظيمة، فيها ما لا عين رأت، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قالوا يدعون ربهم سبحانه: ربنا، يعني يا ربنا يا ربنا، وأدخلهم جنات عدن، والعدن بمعنى الإقامة الدائمة، جنات الإقامة الدائمة يقيمون فيها فلا يخرجون منها أبدا. وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم في كتبك وعلى ألسنة رسلك عليهم الصلاة والسلام، وعدت المؤمنين ووعدت من صلح من الآباء، وعدت المؤمنين فأدخلهم، وأدخل الصالحين من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. فالمؤمن يدخل الجنة ويدخل معه الصالحون من أهله، فهؤلاء الذين يستحقون أن يوصفوا بأنهم من أهله، فإن كانوا غير صالحين فلا يستحقون هذه الصفة. ولذلك قال نوح يدعو ربه سبحانه: إن ابني من أهلي، ابني من أهلي، وأنت أحكم الحاكمين. فكان الجواب من الله عز وجل: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، هذا عمله عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح، يبقى لا يستحق أن يوصف بأنه من أهلك. فيوم القيامة يدخل الجنة الرجل الصالح، ويدخل معه الجنة الصالحون من أهله، ويتفضل الله سبحانه على عباده ويرينا كرمه العظيم جدا. قد يعمل الرجل العمل العظيم الصالح ويكون له في الجنة منزلة عالية عظيمة جدا، وتكون زوجته إنسانة صالحة تقية ولكن لم تبلغ عمله، ويكون أولاده أيضا على صلاح وعلى تقى ولكن لم يبلغ عمل أبيهم، فإذا بالله عز وجل يدخل هذا في أعلى الجنات. فالرجل ينظر: أين زوجتي؟ أين أولادي؟ يقول: دخلوا ولكن ليسوا في منزلتك. ويقول: لكني أنا عملت. فيتكرم الله سبحانه ويرفع هؤلاء إلى درجة أبيهم معه في الجنة، ما ينزلش الأب إلى هؤلاء ولكن يرفع هؤلاء إلى درجته. لذلك دعت الملائكة ربها سبحانه أن يدخل الجنة هؤلاء الصالحين ومن صلح، يبقى الصالحين من الآباء والصالحات من الأزواج، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، وذرياتهم من جاءوا منهم من الأبناء والأحفاد وغير ذلك، يدخلون الجنة مع آبائهم. ومن صلح، يبقى غير الصالحين لا ينتفعون بصلاح آبائهم. قالوا لربنا: إنك أنت العزيز الحكيم. قالوا: قهم عذاب الجحيم، أدخلهم جنات عدن. فناسب أن يقول الله سبحانه ويذكر بعد ذلك في دعائهم: إنك أنت العزيز الحكيم، العزيز الغالب، فأدخلت العصاة النار ووقيت هؤلاء الصالحين شر النار وعذاب النار، أنت الحكيم يا ربنا في أن أدخلت هؤلاء الجنة وأدخلت معهم الصالحين دون غيرهم. يجي الإنسان يقول: هؤلاء أبنائي وكنت أرحمهم في الدنيا، يقال: إنهم كانوا غير صالحين، يا رب لما لم ترحمهم وادخلهم معي الجنة؟ قال الله الحكيم سبحانه، الحكيم في أقواله، الحكيم في أفعاله سبحانه وتبارك وتعالى، يعذب من عصاه سبحانه ويرحم من أطاعه، فهو الرحيم بالمؤمنين وهو الشديد العقاب بالكافرين والفجار. يقول الله سبحانه أن الملائكة تدعو وتقول: وقهم السيئات. وقهم قل المؤمنين السيئات، أي جزاء ما وقعوا فيه من سيئات في الدنيا، قهم سوء أعمالهم، فإذا وقعوا في شيء وتابوا إليه قهم أن تعذبهم على ذلك يوم القيامة. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، من وقيته، من حجبت عنه عذاب سوء عمله في الدنيا فهذه رحمة عظيمة. يبقى هنا لو جاز الله عز وجل العبد أدخله النار هذا العذاب الأليم، لو أنه وقاه عذاب النار هذه رحمة عظيمة، فكيف إذا وقاه عذاب النار وأدخله الجنة؟ هذه من أعظم رحمة رب العالمين سبحانه. ومن تق السيئات يومئذ، أي يوم القيامة، فقد رحمته. وقهم السيئات قراءة الجمهور، وقهم السيئات وقراءة حمزة والكسائي وخلف، وكذلك يعقوب فيها أو رويس عن يعقوب، وقهم السيئات بضم الهاء والميم. ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. والقراءة الأخرى للرويس فيها وإقراء روح وقراءة أبي عمرو وقيهم السيئات بكسرتين فيها، ففيها ثلاث قراءات: وقيهم السيئات، وقيهم السيئات، وقيهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم، النجاة الكبيرة العظيمة التي يبتغيها كل إنسان مؤمن. نسأل الله عز وجل أن يقينا السيئات يوم القيامة وأن يدخلنا في رحمته وهو أرحم الراحمين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.